بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا من دبر الدهور ويسر الأمور وعلم هواجيس الصدور، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا منقذ الغرقى، يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى، ويا سامع كل شكوى ويا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والرياء والزنا والزلازل والمحن. اللهم إنا نشكو إليك حاجتنا وفاقتنا وفقرنا، وليس لنا رب سواك نشكوه وندعوه، فيا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا ويا محينا ويا مميتنا، إن تركتنا فلمن تتركنا؟ لعبادك الجبارين، فأنت الرحيم الحليم، أنت الرحيم الحليم، أنت الرحيم الحليم. عصيناك فغفرت فلك الحمد، عصيناك فسترت فلك الحمد، عصيناك فحلمت فلك الحمد، فما أحلمك وما أرحمك، ما أحلمك وما أرحمك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا نفاق بعده ويقينا لا شك بعده. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعزها أكرم الوجوه وأعزها أكرم الوجوه وأعزها ربنا لا تصرف عنا وجهك الكريم إن نظرت إلى أعمالنا فإنا نستحق العقوبة منك ولكن رحمتك أوسع ولكن رحمتك أوسع وعافية أقوى وعافيتك أقرب اللهم اعف عنا وسامحنا وتجاوز عن سيئاتنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا إلهنا إلهنا ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أرأفك على من أملك وما أعطفك على من سألك من الذي سألك فحرمته من الذي سألك فحرمته أو فر إليك فطردته أو فر إليك فطردته أو لجأ إليك فأسلمته إلهنا إلهنا إلهنا لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم إن رحمتك اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما يا من هو أرحم من الأم بابنها اللهم ارحم وقوفنا بين يديك ها نحن جئناك منكسرين تائبين طائعين نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك ونخاف عذابك إلهنا لا تطردنا من رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن سألك فأجبته ودعاك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته وإلى دار السلام أدنيته لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه ربنا ما عبدناك حق عبادتك وما خشيناك حق خشيتك إلهنا ما عبدناك حق عبادتك وما خشيناك حق خشيتك إلهنا من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأله وأنت صاحب الكرم والجود اللهم ما أنزلت في هذه الليلة الشريفة من بركة وصحة وعافية اللهم فاجعلنا فيها منا أوفر النصيب اللهم واجعل لنا فيها أوفر النصيب برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون وبكرمه يتعلق الراجون ولواسع فضله تبسط الأيادي ويسأل السائلون نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن وكل عمل يقربنا إلى رضاك اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالفوز بجنانك وبالنجاة من نيرانك اللهم اجعل موعدنا بحبوحة جنانك اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في حياة سعيدة اللهم من كان منا حيا فحيه حياة السعداء اللهم من كان في سابق علمك أن يعود إليه رمضان اللهم فثبته على طاعتك ووفقه لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين ومن كان في سابق علمك ألا يعود إليه رمضان. اللهم فارحمه وعافه واعف عنه، واللهم واختم لنا ولهم بالصالحات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، واللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والآثام. اللهم اجعلهم أحبة متقاربين، وأصلح ذات بينهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنساء المسلمات، اللهم اجعلهم حورا عينا في الجنات وفي الدنيا من الصالحات العابدات الطائعات لأزواجهن الحاضرات منهن والغائبات. اللهم زوج رجال ونساء المسلمين الشباب منهن ومنهم خاصة يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة، اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اللهم أهزم طاغية سوريا، اللهم أهزم طاغية سوريا وجنوده وأعوانه، اللهم أهزم طاغية ليبيا وجنوده وأعوانه، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، وخالف بين كلمتهم وخالف بين صفوفهم، واجعلهم وعتادهم غنيمة للمسلمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، وأنزل عليهم عذابك ورجزك وسخطك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، واشف صدور قوم مؤمنين بقوتك وعزتك يا عزيز يا قهار. اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم أحقن دماء أخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي مصر وفي تونس وأفغانستان وفي كل مكان وفي فلسطين وفي العراق. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم أنزل عليهم نصرك المعزب، اللهم أنصرهم عاجلا غير آجل. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، لا حول لنا ولا قوة، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم هذا جهدنا وما بوسعنا، فاقبل اللهم دعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم كن لإخواننا المنكوبين في الصومال، اللهم أشبع جائعهم واستر عاريهم وارحم موتاهم، اللهم أشبع جائعهم وكن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم قوهم، اللهم قوهم، اللهم إنهم يحمون أعراضنا ويسعون في تطهير هذه البلاد من الرذائل والمنكرات. اللهم ارفع مقامهم ووفقهم وقوهم، ووفقهم وقوهم، وثبتهم وأيدهم بتأييدك، وانصرهم على من يعاديهم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عاما وولاتنا خاصة، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين وفيه شر، اللهم فعدله أو بدل، اللهم فعدله أو بدل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم وارحم والدينا، اللهم واغفر لوالدينا الأحياء منهم والأموات. اللهم من كان منهم حيا فعافيه واعف عنه، اللهم وحيه حياة السعداء وأحسن له الخاتمة، ومن كان منهم ميتا اللهم فارحم وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك سحر المسحورين، اللهم عليك بالسحرة فإنهم لا يعجزونك. اللهم قاتل السحرة، اللهم قاتل السحرة واشف المسحورين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار. وصل وسلم على محمد ما اختلف الليل والنهار. وصل وسلم على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.